هذان الاثنان هل هما دائما مع الإنسان؟ نعم، لقوله إلا لديه رقيب أتيم، وقيل إنهما يفارقان إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع. فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم إلا لديه رقيب عتيد. طيب، فإن قال قائل هما يكتبان القول ويكتبان الفعل لأنهما أي القول والفعل ظاهران، لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبان الهم؟ قلنا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. والمعروف أن الذي يكتب الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب، عندهم اطلاع على ما في القلب، ولا غرابة في ذلك. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو عالم بذلك. فيجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، الهم حركة القلب، يهم بالشيء يتحرك، فيعلمان ما يحصل بحركة القلب. وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غرو أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. وعلى كل حال فسواء كان الله عز وجل يطلعهما على ما في القلب ليكتبه، أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب، فإنهما يكتبان هم القلب. فصار الهم والقول والعمل كله يكتب. ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم، أو لا بد من حركة؟ الجواب لا بد من حركة، ما حركة ظاهرة، حركة في القلب أي ميل وهم. أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه ولا له أيضا. اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته، حيث فكر أن يعمل عملا صالحا. وأظنكم تعرفون الفرق بين الحديث النفس وبين الهم. أولا، هل هناك فرق بين حديث النفس والهم؟ نعم، الهم يتحرك يتقدم يعمل، لكن حديث النفس حديث مجرد تفكير في الشيء، خواطر في الشيء، لا أثر له. أفهمتم الآن؟ ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم.